أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال موسى عليه الصلاة والسلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ثم قال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ومعنى هذا التشبيه: كما قصصنا عليك من نبأ موسى وقومه وفرعون وملئه، كما قصصنا عليك من هذا النبأ العظيم، فقد آتيناك كتابا كريما وذكرا حكيما وقولا مستقيما، ومن أصدق من الله قيلا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وهو القرآن الكريم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا الذكر، عن هذا الكتاب الأجل الأعز الأكرم، فإنه يحمل يوم القيامة ذنبا عظيما ثقيلا. والوزر كما قلنا هو الشيء الثقيل، هو الشيء الثقيل، الحمل الثقيل. أصله أن يطرح الرجل ثوبه، أصل الوزر أن يطرح الرجل ثوبه ثم يضع فيه أشياء ثم يحمله، يقال هذا وزر. هذا أصله، هذا أصله، وله علاقة بشد الإزار، بشد الإزار. المهم، فإذا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا عظيما. قال المفسرون: ويمكن أن يكون المراد بهذا الوزر، والعياذ بالله، جزاء هذا الذنب العظيم، جزاء هذا الذنب العظيم. وجزاؤه لن يكون إلا إيه؟ إلا في جهنم، والعياذ بالله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: خالدين فيه، خالدين فيه، في هذا الجزاء، في هذا العذاب. وليسوا خالدين في الوزر نفسه، إنما في جزاء الوزر، في جزاء الوزر، في العذاب المستحق على هذا الوزر، والعياذ بالله. وساء لهم يوم القيامة حملا، بئس هذا الحمل. الساء هنا بمعنى بئس، كما قال الزمخشري: يوم ينفخ في الصور، وهي نفخة الإحياء أيها الأخوة، ليست نفخة الصعق والإماتة، إنما نفخة الإحياء. والنافخ في الصور طبعا كما تعلمون هو إسرافيل عليه السلام. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتم حشرهم أيها الإخوة بوسائل، منها النار التي تحشرهم إلى المحشر، ويحشرهم أيضا داع مناد من قبل الله، ملك عظيم كريم، لا يستطيعون أن يعوجوا عن ندائه. يقول: منها هنا، منها هنا، مباشرة يلبون أيها الإخوة، لا يستطيعون أن يعوجوا ولا أن يزولوا، تحركوا منها هنا، يتحركون كلهم من غير اعوجاج ومن غير أن يعوجوا، يعني يأخذوا في بنيات أو في طرق أخرى، أصلا ما في طرق، كل قاع صفصف أيها الإخوة، مثل الكف، مثل قرصة النقي، النبي يقول: أرض بيضاء نقية لم يعمل عليها ذنب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني غير السماوات. نعم. طيب، قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع رحمة الله تعالى عليه: يعني والعياذ بالله، شائهي الخلقة، تشوهت خلقهم، وازرقت عيونهم وانتفخت، تشوهت والعياذ بالله من العذاب والحسرة والضنك والخوف والفزع والذل والعنو لله تبارك وتعالى، هكذا. وقيل معنى زرقاء أيها الإخوة معنى إيه؟ زرقاء أي عمية، كما قال في الإسراء على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عمية لماذا؟ لأن من عميت عيناه أيها الإخوة صار ناظرهما أزرقا، لأن من عميت عيناه صار، وهذا صحيح، شفت في العميان لو أعمى سنوات فعلا العين في الداخل هذه الحدقة السوداء تصبح إيه؟ تصبح زرقاء، زرقاء على بياض هكذا. فمعنى زرقاء أي عمية والعياذ بالله. وقيل معنى زرقاء حشر المجرمين زرقاء أي عطاشا، لأن الله أخبر أيضا في مريم أنه يحشر المجرمين وردا إلى جهنم وردا أي عطاشا، أي عطاشا. لماذا؟ لأن العطش أيضا يؤثر في لون العين، هكذا قال السادة المفسرون. يتخافتون بينهم، يتسارون بالمسارة بالمخافة بالهمس، يتكلمون بأصوات خفيضة غير جهيرة. يتخافتون بينهم كم لبثتم في الدنيا، فيجيب بعضهم بعضا إن لبثتم إلا عشرة، بعضهم عمر 100 سنة 120 كذا 80 70 60، كل 10 أيام تقريبا، 10 أيام كل هذا الكفر، كل التمتع بالنعم وعيش البهائم، هذا 10 أيام الآن خلاص قال إن لبثتم إلا عشرة، ممكن 10. يقول سبحانه وتعالى من قائل نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، أقومهم أيها الإخوة وأعدلهم في التقدير، يقول إن لبثتم إلا يوما، قل لا لا لا لم نلبث في الدنيا 10 أيام بل هو يوم واحد، لبثنا يوما واحدا ليس غير. هكذا الدنيا تصبح كأنها يوم واحد، تصبح كأنها يوم واحد. فيا حسرة ولا تحين حسرة ولا تحين مندم، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ويسألونك يا صفوتنا عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، بالأمس تكلمنا عن معنى نسفا، ينسف نسفا بالمنسف إذا ذر الطعام وهو الحبوب، طبعا مش الطعام يعني الطبيخ، يقولون ذر الطعام، انتبهوا الطعام هو الحبوب هنا، إذا ذر الطعام وهو الحبوب تذرية ففصل اللب عن القشور، الحب عن القشور، هذا النسف. ومعنى نسف الله للجبال يوم القيامة أنه كما أخبر في مواضع أخر أيها الإخوة يدمرها بعد أن يزلزلها ويفتتها وتصبح كالهباء وتصبح كالصوف كالعهن المنفوش، وهو الصوف المنفوش أيها الإخوة المحلوج، يعني تصبح باختصار كالتراب كما قال المفسرون. ثم يسلط عليها الريح فتذروها فلا يبقى منها شيء، ويبقى مكانها مكان الجبال ماذا؟ فيذرها قاعا صفصفا، قاعا أرضا مستوية أيها الإخوة، ليس فيها لا نبت ولا ماء، هذه الأرض التي ليس فيها لا نبت ولا أي ماء ولا بناء يقال قاع، صفصفا أي مستوية. ابن عباس يرى أن صفصف بمعنى قاع، قال قاع صفصف هي الأرض المستوية، لا عوج فيها ولا أمت، لا وهد فيها ولا نتوء ماء، عفوا ولا نتوء، لا وهدة فيها ولا نتوء ماء، ولا نتوء ماء. قال فيذروها أي يتركها بعد أن يفعل بها هذا الفعل، فعل النسف، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا. تقدم في هذه الآيات المباركات أن العوج بالكسر أيها الإخوة، عوج هو في المعاني، والعوج في الأشخاص والأشياء. لماذا عبر هنا بالذي هو للمعاني، يأتي للمعاني وفي المعاني عن عن شيء هو شخص، الجبال أشخاص، طبعا شخص مش معناها يعني إنسان يعني دائما، لا، الشخص هو كل شخص، كل شيء يكون له ظل يسمى شخصا، انتبهوا في اللغة، هذه اللغة، فالجبل شخص، الجبال شخوص أو أشخاص يعني أجسام، يعني أجسام ولها ظلال ولها ظل. هذه أشخاص يعني أشياء، هذه أشياء وليست وليست معانية، وليست معانية، مبالغة في نفي ماذا؟ العوج، مبالغة في نفي العوج، عبر بالعوج لماذا؟ لأن هذا العوج في المعاني أدق من العوج الذي يكون في الأشخاص، طبعا أدق في المعنى لا يكاد يظهر أحيانا، صحيح؟ يلقي إليك بعض الناس ومن هنا إبليس يتلصص، وأبالغة البشر يلقي إليك الباطل في أثناء الحق، يعني في تضعيف وأنحاء وأحناء أيضا الحق، كما نقول هكذا باللغة العصرية، يدس السم في الدسم، فيلقي إليك الباطل في أثناء الحق، في أثناء الحق، فلا يظهر العوج، فالعوج في المعاني دقيق ويحتاج. ولذلك ابتدعوا علوما مثل علم المنطق وغيره، قال لك هو آلة أورجانوم، يعني آلة يعني يسمح الاطلاع بها واصطناع استخدامها على وجهه بتمييز الباطل من الصواب في في كلام الناس ووجوه قولهم وأفكارهم، إذا ميز الصح من الغلط والغلط من الصح، هكذا نحتاج. قال يومئذ نعم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما هو الأمت؟ الأمت هو النتوء. فعبر بالعوج عن الانخفاض، يعني لا ترى فيها وهدة ولا نتوءا ما، مستوية تماما مثل هذه الطاولة كذا، مثل الكف، لا إله إلا الله، مستطرقة تماما. معناه البعيد يرى يرى البعيد، البعيد يرى البعيد، من بأقصاها يرى من بأقصاها، الكل يرى لأنها مستوية تماما. نعم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ أعان الله على على هذا اليوم أو ذلكم اليوم، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. من هو الداعي؟ في الأرجح كما قلنا هو مناد من قبل الرحمن لا إله إلا هو، يحشرهم إلى المحشر، يحشرهم إلى محشرهم. لا عوج له أي لا يعوجون عن دعوته، كما قلت لكم يقول من هنا فينطلقون على ما يؤشر لهم، من هنا ما في، واحد يقول لا بديش، بدي اتخلف، بدي اخش من هين، بدي اتخبى هين، ما في مكان تتخبى، ما في مكان تعوج، كله هكذا هيا يذهبون مباشرة. وعليهم المهانة والذل والعنو. لا عوج له، أو قيل لا عوج له أي لا عوج لدعوته، لأنها عن حق، مأمور بأمر الله، الله أمره أن يدعو، رحمكم الله يا أخي، فيدعو هذه الدعوة. نعم. وخشعت الأصوات للرحمن لا إله إلا الله فلا تسمع إلا همسا. في أرجح الأقوال، وهذا مرجحه معظم بل جميع المفسرين، ليس همس الألسنة، من همس الكلام، يقولون همس مش همس بالكلام، همس الكلام يهمسه همسا، همس الكلام هكذا يتعدى بنفسه الفعل هذا، همس الكلام يهمسه همسا إذا خافت به بوشوش قاعد. هذا هو معظم المفسرين وفي رأسهم الحبر الترجمان ابن عباس رضي الله عنهما، قال فلا تسمع إلا همسا خفق أقدامهم وهم ذاهبون إلى المحشر، ما في كلام. لا أدري، أنا يغلب على ظني مرتاح، إلا همسة يهمس كل منهم مع نفسه، يا ويلنا الحكاية صح، يا خرب بيتنا إيش بده يصير، كانوا زي هيك. أنا هذا الذي أتصوره، والآية توحي بهذا، لا تسمع إلا همسة، وأكيد كل واحد يقول يهمس إيش صار، طلع صحيح هذا، يا صحيح. يا ساتر يا رب، يا ربي يا ساتر، يا رب ننجو، مع نفسه يهمس، ما فيش وقت واحد يهمس مع الثاني، ما في، مستحيل، كل إنسان مشغول بنفسه. نسأل الله يعين على ذلك اليوم، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبجاهه وبحق لا إله إلا الله أن يبعثنا من الآمنين يوم القيامة راكبين مكرمين معززين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين وفي مقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. اللهم احشرنا في زمرته وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الآية تحتاج إلى نوع إيضاح ونوع بيان. لماذا لا تنفع الشفاعة إلا من أذن؟ من هذه أيها الإخوة؟ يمكن أن تكون في موقع مفعول، يعني المشفوع له، لا تنفع من يشفع له، فحتكون هذه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، هيك بده يكون موقعها. والاستثناء يكون ماذا؟ متصلا أو منقطعا؟ متصلا. الاستثناء هنا يكون متصلا، انتبهوا. ويمكن أن تكون من هذه بمعنى الشافع، بمعنى الذي يشفع. إذا الله تبارك وتعالى يأذن لبعض الناس أن يشفعوا في غيرهم ويرضى منهم القول الذي يشفعون به، فيا حي هلا، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون المعنى استدراكي. لكن من يشفع ويرضاه الله أن يكون شافعا، وهذه تكون طبعا برضو اسم موصول مبني على السكون في محل المستثنى، في محل نصب مستثنى أو رفع فاعل كمان، الشافع فاعل هذا ممكن. طيب إذا فهمنا الآية، إذا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إما أن يكون المشفوع فيه، إذا الله تبارك وتعالى أذن أن يشفع فيه والاستثناء متصل، ورضي له، هنا له أيضا تختلف. إذا قلنا إيش معنى إيه من أذن هو المشفوع فيه، رضي له قولا أي رضي القول فيه، يعني رضي قول الشافع فيه. إذا قلنا الاستثناء منقطع بمعنى لكن، ومن بمعنى الشافع، ورضي له قولا بمعنى رضي قوله، رضي القول منه. شفتوا كيف اللغة؟ من غير لغة ما تفهم القرآن، مستحيل هذا هو، ما فيه. لو جاك مفسر قال لك أنا بفسرها إنه هذا إيه بمعنى إيه هذا الشافع، ورضي له أي رضي منه، تقول له من أين لك هذا؟ لازم يخرج القول هذا نحويا زي ما خرجته الآن. ما فيش تقول عندك أنت، أنا بترأيلي، أنا بتخيل لي، ما فيش شيء. ورجيني ليه؟ هذا قرآن عربي غير ذي عوج، كيف فهمته؟ ممكن حتى نقول لا أنا بخالفك يا مولانا، أنا بشوف إنه هذا المشفوع فيه ورضي له قول أي رضي القول فيه. شفت؟ زي ما يقولوا إيش يعني؟ هذا إيه حاجة مثلا إيه عنه، ولم صحيح؟ وغضب له، ولم صحيح؟ وشفع له، القول إيه؟ له من أجله يعني، لأجله يعني، رضي له باختصار، رضي لأجله. صور القول، القول الذي كان إيه لأجله. هذا كله لغة، لذلك مش لعب هذا. احنا دائما نقول انه ايش؟ انه ما ينفع الناس تاتي من الشارع، ومع احترامنا لكل التائبين، وبالعكس التائب حبيب الرحمن، وياتي من الخمارات وياتي من كذا كذا، وبعد سنتين يقول لك يصير شيخ ويعمل لحيه ويالف كتب ويكفر ما ينفعش. انت مش فاهم حاجه، ما ينفعش. لازم تتاسس صح. حيقول لك هذا بياخذ وقت طويل، ايه معناها انت ما بدكش الخير ولا بدك الحق، انت بدك المظاهر يا حبيبي. ما دام ايه مزعجاك مسألة الوقت الطويل وبدك تستنى 30 سنة وشايف هناك أطوال، أنت لا بدك الحق ولا بدك العلم، أنت بدك تصير شيخ وبس، بدك تصير أمير وبس، وتعلن عمارة المؤمنين ونمشخ على الأمة، ولا مش صحيح. أو تقعد على كرسي تفكر حالك صرت إيه عمر الخطاب، هذه مشكلتك، هذا ودانا في داهية. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يلزمنا أقدارنا. طيب، قولة يعلم ما بين أيديهم سبحانه، يعلم سبحانه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فسرناها لما فسرنا آية الكرسي، الآية العظيمة الكريمة. قيل معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال مجاهد ما بين أيديهم الآخرة، ما خلفهم الدنيا، وتركتم ما خولناكم. قيل ما بين أيديهم أيها الإخوة، ما بين أيديهم أعمالهم المستقبلة، ما خلفهم آثارهم وأعمالهم الغابرة الماضية. صحيح. قيل ما بين أيديهم أسرارهم، ما خلفهم المستعلم به من أعمالهم أيها الإخوة، ما ما يظهر. ما بين أيديهم ما خفي عنهم، ما خلفهم ما ظهر لهم. وذلكم دائما في هذين الموضعين من التأويل، أن ما بين الأيدي أيها الإخوة، أن ما بين عفوا العكس تماما، استغفر الله، أنا أخطأت. لا، دائما ما بين الأيدي هو الشيء الذي ظهر، والشيء الذي وقع، والشيء الذي استعن به، الخلف الذي لم يظهر. وذلكم أن ما بين الأيدي ظاهر ترى، وما خلفك باطن لا ترى. انتبهوا، تصحيح، استغفر الله. فهي كلمة الله تبارك وتعالى أعلم بمراده في ذلك، ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بعض المفسرين بل كثيرون منهم قالوا لا يحيطون به علما، أي لا يحيطون علما بمعلومات الله، أو حتى بشيء من معلومات الله، إلا بما يأذن الله وبما يشاء، كما قال في الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا غير دقيق، لست أرتاح إليه، فرق كبير جدا جدا. هناك لم يقل ولا يحيطون به، لا إله إلا هو، قال ولا يحيطون بشيء من علمه. وطبعا واضح أن المقصود بشيء من علمه من معلوماته، يعني من معلومه، ولا يحيطون به علما. فنحن هنا نرجح أيها الإخوة، ولا يحيطون به علما أي لا يحيطون بالله، بذات الله علما أبدا، لا أحد، لم يحط أحد بالله. وعنت الوجوه للحي القيوم، ما معنى عنت أيها الإخوة؟ ذلت من إيه؟ من العاني. شو العاني؟ الأسير، لأن الأسير يكون ماذا؟ ذليل، أي الخلق ذي الوجه المسكين. النبي قال فإنهن عندكن إيه؟ فإنهن عندكم عوان، عوان جمع عاني، أسيرات. وقالت له خديجة إيه؟ تفك العاني، تفك العاني، تفك الأسير. وعانت الوجوه يعني ذلت، ذلة الأسير المأخوذ. ذلة الأسير إيه المأخوذ؟ للحي القيوم لا إله إلا هو وقد خاب. شوف إيش القرآن العجيب يا أخي، وقد خاب من حمل ظلما. كلام عجيب، كلام كله عجيب. فنحاول على فكرة، حاول، أنا أدعوكم إلى هذا، أدعوكم اعمل هذا، قول يا أخي نكون مخدوعين، بدي أقعد أنا وحاول أعمل قرآن، وحتضحك حتضحك على نفسك. وإذا كنت أديب ومثقف يعني فهمان حالاتنيك حتضحك على نفسك من أشدقائك، حتقول تهبل كل هذا، أي شيء تجيبه هبل. شو أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري في الفصول والغايات اللي حاول يعارض فيه القرآن، بس الكلام بده تحقيق على كل حال، المسألة مش للدرجة هذه. وأنا قرأت له أي كلام بليغ مجهلك مخبص معقد، يعني متعب نفسه أبو العلاء هذا بشكل مش طبيعي، يطلع من من أعماق المعجمات والقواميس، يعني لغتنا كلمات صعبة، كلام فارغ، كلام مطبوع الكتاب الحمد لله جزء منه ومحقق، طه حسين الله يرحمه قدم له كلام فارغ، فصول غايات كلام فارغ، قرآن شيء مختلف تماما يا أخي، والله شيء مختلف، مع أنه فصول غايات للشهادة الحق يعني 90% في تمجيد الله، حرام. قال لك المعرض الزنديق حاول يعارض القرآن، لا لا لا، فصول غايات فهو في تمجيد الله، عبد عارف قاعد بمجد الله قاعد في الفصول الغايات، كله تمجيد عجيب يعني بحاول، بس اللغة وين يا أخي؟ لا تخص بالقرآن الكريم، لغة معقدة مركبة هيك عجيبة غير مريحة، ولا يمكن حتى ترتيلها هيك ترتيلها ولا التنغم بها ولا كلام فارغ، ما في قرآن نسيج وحده، قرآن نسيج وحده، حاول تعمل قرآن، جرب جرب شوف، وحتلاقي إنه بيطلع معك هبل كثير جدا جدا جدا. ابن المقفع قبلك حاول، مسيلم الغبي حاول هذا، طلع معاه نقمات ونقيم وضفضع وضفضعين ومش عارف ايه وفيل وزلوم، كلام فارغ، ما خلى نفسه مسخره. شوف، وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، شو هذا، وقد خاب من حمل ظلما، شو التعابير العجيبه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، شوف ايات عجيبه، تناسق عجيب يا اخي، مثل شو الدر ايش؟ بنكون حقرنا القران وشبهناه بالدر وكذا، هو القران وخلاص، هو القران وكفى، قرآن وكفى، هذا قرآن ما تشبه بأي شيء ثاني، يعلو على كل شيء. فلا يخاف ظلما، قال لا يخاف ظلما بأن يزاد في سيئاته، لا الله قال له لا لا لا، لن تجازى إلا على ما احتقبت من سيئات، ولا هضم ولن تهضم شيئا من حسناتك. شفتوا كيف القرآن كلمتين، قال فلا يخاف ظلما ولا هضم، لن يزاد في سيئاتك افتئات منا عليك، ولن ينقص من حسناتك، وستوفى عملك كما هو، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، دائما في التشبيه لازم تبحث عن المشبه به، نفس الشيء بقول كما كما تلونا هذا الكلام وكما بيناه وكما كذا، أنزلنا القرآن عربيا، يعني كما تكلمنا بهذه النظارة، هذا كل كلام نظارة، كما وصلنا هذه النظارة، أنزلنا هذا القرآن على نفس الوتيرة عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد، النظارة الكلام السابق إيش كان عشان تفهم، وكذلك ليه وكذلك، يعني اليوم بقرأ المفسر الله يعني يعفي عنه وعنه، مفسر إيش يقول، وكذلك ومثلما أنزلنا القرآن كذا كذا كذلك صرفنا، كذلك صرفنا، بتقول كذلك أنت مش فاهم عن اللغة العربية، بتقول ليش كذلك، مش فاهم، هو فاهم فاهم عامي مفسر، فتقول لي وكما كذا كذا كذا كذا أنزلنا القرآن، من غير ما تقول لي كذلك، بدها تفسير كذلك، هذا كمان مرة مش صحيح، ما بفهم كأنه عام بيتكلم لغة عامية وطبعي له كتب وكذا، تفسير ضعف ضعف شديد عندنا. إذن وكما كما قصصنا ووصلنا هذه النظارة وهذا الوعيد، أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. ما معنى صرفنا؟ قلنا توعدنا على أكثر من وجه وبأكثر من صورة وبأكثر من صورة وعلى أكثر من شاكلة، مرة بالحكايات، مرة بالتذكير بمصائر الأمم الغابرة والأسلاف والأشياع، مرة بالتذكير فيما يستقبلون من أمر الداهية الأعظم والقارع الأطم وهي يوم القيامة وما فيها من أهوال وكوارث، وكل تصريف مش بس بجملة واحدة، كما قلت لكم في يمكن رمضان استمعت إلى داعية فاضل بارك الله فيه يدعو الناس إلى ترك الذنوب، يظل على يعني مدى ساعة تقريبا يقول اتركوها بدلوها، ما عارف يجيب تعبير ثاني مسكين، صورة أخرى، ينعش يحرك كل شوي، إذا اتركوها إذا بدلوها بدلوها، شيء ممل جدا جدا. القرآن فيه تصريف عاد، لا يعبر لك عن المعنى الواحد وعن الغرض الواحد بصور مختلفات رائعات جدا جدا. كما قلنا بطريق الحكاية، بطريق الأمر، بطريق النهي، بطريق التشويق، بطريق الإرهاب، بطريق التذكير بيوم القيامة الأخير. قال لعلهم يتقون الشرك والمعاصي أو يحدث لهم، هذا القرآن العظيم بتصريف ما فيه من وجوه الوعيد، يحدث لهم ذكرى فيذكرون، فيذكرون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عما يقولون. لأنه قال هو لعلهم يتقون، يتقون ماذا؟ الشرك والقول على الله وفي الله بغير علم. ثم قال تعالى الله، قال جل عز وجل جل وتعالى عن قولهم الباطل فيه كذبا وزورا ومينا. ولا تعجل يا صفوتنا بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، من قبل أن نفرغ من إلقائه إليك، من قبل أن يتم إنزاله عليك، قبل أن يتم إنزاله عليك. قال ابن عباس وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل يردد القرآن خشية عليه من النسيان أو الضياع قبل أن يتم جبريل ما عنده، فيقعد الداخل كلام. فالله قال له لا لا لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأناه على لسان جبريل عليك اتبع قراءته، شوف جبريل إيش يتلو عليك وبعدين اتلو كما يتلو هو على نحو مما يتلو، ثم إن علينا بيانه وشرحه وتفصيله كذا كذا، بعدين هذا علينا ما تخافش. كلام عجيب يا أخي، هذا مين يقول هذا؟ هذا محمد يقول نفسه؟ مش ممكن، مش ممكن، مش مش واضح ولا في منه. واضح انه الكبير عليه هو اللي هو المتكلم، لا اله الا هو، ومحمد متلقن ولا صحيح، وبصلح له احواله وبصحح ردود افعاله الشفوقه على هذا الكتاب من الضياع ومن كذا مشفقه. ان علينا يقول له فاتبع قرانه من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. شوف رسول الله أرشد إلى هذا، قل رب زدني علما، اللهم أمين. ولقد عهدنا إلى آدم، قلنا في دروس التفسير هذه عهد الأمير إلى فلان بأمر أو بكذا، بمعنى إيش؟ أمره به. هنا المعنى يعني أمرناه بأمر أو أوصيناه وصاة، وصى الله وصى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا الذي أرجح أنه عهد الله إلى آدم، هتشوفوا ليش، انتبهوا، هذا مهم جدا في التفسير. ولقد عهدنا إلى آدم، تقول لي إيش العهد بالضبط؟ إيش هو؟ هو هذا، إن هذا عدو لك وزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. بماذا؟ بإغوائكما والتغرير بكما للأكل من الشجرة التي نهيت عن قربانها، التي نهيت عن قربانها، إما عينا وإما نوعا. ممكن يكون ربنا فهم آدم يعني أنه الله بدوش هذه، أو يمكن نوع الشجرة، إذا في منها أكثر من شجرة فطبعا واضح أن الله بده إيش؟ نوع الشجرة، لا تقرب هذا النوع كله، هذا النوع من الشجر. طيب قال من قبله فنسي ولم نجد له عزما، هذا مشكل وتكلمت فيه أكثر من مرة وفي دروس التفسير بالذات، ونعيد الآن لبعض الإخوة. فنسي، النسيان في اللغة العربية أصلا يطلق بإزاء معنيين، أصالة يطلق بإزاء ماذا؟ الغفلة والذهول عن الشيء، الذهول عن استذكاره، الذهول عن استذكاري، يقول لك نسيت أين وضعت مثلا قلمي، أين وضعت محفظتي، ساعتي، خاتمي، نسيت، غفل، نسيت الموعد الذي بيننا وأستغفر الله، هذا هو النسيان. ويأتي النسيان وفيه مجاز هذا بمعنى الترك، ترك الشيء تهاونا به أو إضرابا عنه، تترك الشيء غير عائب به، يقال إنك مثل ما في هذه السورة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الله بخطب مين؟ الكافر. انتبهوا، مستحيل يكون نسيتها بمعنى إيش؟ ذهلت عنها غفل، مستحيل، هو أصلا من الأول لا قبلها ولا احترمها ولا بده إياها، تركها وضرب ليتا، ضرب ليتا أعطاها جنبه يعني هيك ضرب عنها ليتا وصفحا غير عابئ بها أصلا. شفتوا؟ مش ممكن يكون معناها نسيتها انك انت حفظتها يا كافر واخذتها ومحافظ عليها وبعدين قال نسيتها، يعني هذا كلام لا يقوله مفسر ولم يقوله احد، فهمتوا؟ فما معنى فنسيتها؟ ضربت عنها ليتا تركتها غير عابئ بها، لم تبالها، هاي النسيان هنا صح. انتبهوا الان عاد الله يقول ولقد عهد كذا فنسي، هل يمكن أن يكون النسيان هنا من الذهول والغفلة؟ من الذهول والغفلة ممكن، بس بدنا نحرر المقام. ممكن بدنا نحرر المقام، والمقام لا يتحرر إلا بذكر إيه؟ المعهود إليه فيه، إلا بتبيان المعهود إليه فيه. إيش عهد له؟ ولقد عهدنا إلى آدم. أنا بقول لك الذي أرجحه بعد النظر الطويل دائما كل مرة أنظر في هذه الآيات، وذكرت هذا في دروس السابقة بفضل الله عز وجل، الذي أرجحه أرتاح لي أن الله عهد إليه كما قلت لكم، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. صح. وهذا الذي نسيه آدم، غفل عنه. أما الشجرة لم ينس أنها محرمة، وهو مستحضر عارف أنها محرمة، كيف لا والشيطان نفسه يقول له وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. تقول لي آدم نسي أنه الله قال له حرام على الشجرة؟ أي كلام هذا. وللأسف قال به مفسرون، شوف الذهول، هذا ذهول من المفسرين، مفسر بفسر طه بن الأعراف ناس القرآن يا أخي هيو، ما هو أي الملعون قال له يا آدم إيه يا أبو الأوادم، إيش رأيك الشجرة الحلوة الطيبة هذه ممتازة هذه فظيعة، إيش رأيك ها أبو أدم يلا. قال له يا إبليس بس هذه الله حرمها علي. هيو آدم قال له هذه حرام. قال له صح صح مظبوط، أنا بعرف عارف أن الله حرمها، بس هو ما حرم، تعرف ليش حرمها عليك؟ ليه حرمها؟ لأنه قال له إذا كلت منها بصير ملك، بصير درجة أرقى، يعني بصير نورانيا كريما مقربا مجتبا أو بصير من الخالدين لا تفنى. شوف لعب على الغريزة الإنسان في أعماق فطرته يصرخ أيها الإخوة صراخا مستمرا من إيه؟ من خشية كابوس الفناء. شيء مزعج الفناء هذا. مرة نقلت أنا عن مولانا بديع الزمان نورسي قدس الله سره الكريم، قال لو أن الإنسان يخير من طرف القدرة الإلهية البالغة أن يعيش كذا وكذا مليون أو بليون سنة هانئا وادعا ممتعا بكل أنواع النعيم، ثم يقال له ولكنك بعد هذه البلايين من السنين إلى فناء، قال لصرخ من أعمق أعماقه إلى، يمكن يفضل أنه يخش جهنم من عند هذا وتعدى في آلاف السنين، بس بعدين يطلع في الأخير ويعيش في الجنة ويبقى مؤبدا. يرفض الإنسان الفناء، وحق له أن يرفضه. تعرفوا ليش؟ لأن نعمة الوجود هذه أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الإيمان الذي خلقك، شيء مش عادي. مين يقول لي هذا كذاب وجاهل؟ يقول لي لا أنا والله أكبر نعمة، هذه أكبر نعمة خاصة لمن لم يكفر بها بالعكس واتخذها سلما إلى إيه؟ إلى معرفة المولى وطاعته لا إله إلا هو. أجمل شيء في الكون هذا معرفة الله، أجمل شيء على الإطلاق، ما تتحدث عن أي شيء آخر، معرفة الله، الاتصال بالله، العلاقة الخاصة بالله، أجمل أجمل شيء في الكون كله يا أكواني. فعلى كل حال فأشوف الخبيث هذا لعب له على الوتر هذا، قال له بصير خالدا لا تفنى. الحين آدم إذن قطعا بحسب ما في سورة الأعراف لم ينسى ولم يذهل ولم يكبر عن موضوع إيش؟ أن الشجرة محرمة، والكلام هي مذكور ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. إذن إيش الذي نسيه آدم بمعنى غافل عنه؟ أن الشيطان عدوه ولا يريد له الخير، عشان هيك هو تشكك قال له بس يا إبليس يعني ليكون فيها غضب الله، ليكون بعدين هذا بتضل أنا بتخليني أضل وأغوي وبعدين أتردى كذا. قال له لا والله العظيم الذي لا إله إلا هو عز الجلال الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لعنة الله عليه. قال المفسرون، قال المفسرون قالوا ولم يكن يخطر في بال آدم أن أحدا يحلف باسم الله كاذبا. آدم رجل كريم، هذا يقال كان نبيا، يقال نبئ بعد إيه؟ بعد التوبة من هذه الخطيئة. وهذه الزلة الصغيرة على فكرة، هذه زلة صغيرة جدا جدا، احنا نشوفها كبيرة صغيرة أصغر من تخيل، في عندنا فهم قاطع شوفوا ليش. المهم بعد هذه الزلة الصغيرة نبئ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قالوا اجتباه بالنبوة بعدين تنبأ، فلما عصى ما كانش نبيا. على كل حال فما كانش يخطر له انه إبليس يحلف بالله كاذبا فصدقه. إذا هنا ما الذي ايش دخل في حيز النسيان؟ عداوة مين؟ عدوة الشيطان لك يا آدم، نسي نسي هو، لكن الشجرة محرمة عارف هو، بس يسمى هذا عدوه، والله قال له إن هذا عدو لك ولزوجك، نسي مسكين ويحلف له بالله وكذا وجايب ومتلطف له زي شيطان الإنس كمان، صدقه هو. قال تعالى فنسي هيك المعنى يلتئم بفضل الله تعالى، ما فيش تناقض بصير. ولم نجد له عزما، وهنا لابد أن نفسر لم نجد له عزما، لم نجد منه عزيمة على مخالفتنا أبدا، إنما إيه غر به الملعون فدلهما بغرور، هو غرهما وغرر بهما، دلهما بغرور، مش إنه آدم عنده كان هيك إرادة مخطط إنه إيه يعصي الله ويغاضب الله عز وجل، حاشا لآدم، هذا ما بده زي هيك. أي التفسير الأول وهذا الذي أرتضيه وأرتاح إليه. الآن في تفسيرات أخرى، ها ثم التفسيرات إيه أخرى، مثل مثلا قالوا فنسي بمعنى ترك، آدم ترك إيه عهدنا ووصاتنا لم يعمل بها. قال إيه الإمام ابن عطية إيه الإشبيلي عبد الحق قال ولا يجوز غير هذا، قال هذا قول واحد صحيح، نسي مش معناها غفل ولا إيش، وهنا نسبية الإنسان، يعني ابن عطية بيجزم إنه مش صح مش شرط. نحن الذي انتهينا إليه قول أحسن من قول ابن عطية وأدق منه وعوفق بأصول اللغة، هو قال لا النسيان بمعنى الترك يعني معنى مجازي هنا ولا يجوز غيره، قال هذا القول الوحيد بفسر به الآية، آدم ترك أي وصيتنا لم يبالها لم يعمل بها. ولم نجد له عزمة، إيش بصير معناها؟ لم نجد له عزمة، لم نجد له إرادة قوية وعزيمة بمقتضاها يفي بماذا؟ بالوصاة والعهد الذي بيننا، لا كان ضعيفا، كان هشا، طلع خيط زي ما نقول احنا طلع ضعيف ما قدرش، ضحك عليه ابليس بالعجل وهو ما عندوش هالعزيمه، تهاوى ادم تهاوى، الله بقول بسرعه تهاوى. شفت هذا تفسير ايه اخر؟ لا نشوف التفسير الاول احسن ان شاء الله تعالى، التفسير الاول ايه افضل. للاسف بعد ذلك تقريبا معظم المفسرين فسروا النسيان بالحقيقه انه غفله وذهول، وما قالوش عن ماذا، وبالعكس يوهم كلام معظمهم انه نسيان عن ماذا، قال نسيان تحريم الشجره، كيف هذا؟ ولذلك قال الإمام ابن عاشور قدس الله سره كيف وقد قال في الأعراف اللي ذكرنا قبل كده، صح ابن عاشور متنبه للشغلة، قال لا طب ما الله قال معنا ما نسيش الشجر هو صح، لكن هذا خطأ منهم، عفى الله وغفر إيه لنا ولهم. ولم نجد له عزمة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كذا أبى، قصة إيه ازدياد الملائكة لآدم وإباء إبليس لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين مذكورة في سبع سور من القرآن العظيم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تواتر ذكر هذه القصة؟ وهي محدودة يعني يعني حلقاتها كلها محدودة وتذكر دائما إيه في صفحة وأقل من صفحة، أقل من صحيفة يعني، أقل إيه من صحيفة إيه قرآنية. لماذا؟ تذكيرا من رب العزة وشفقة منه ولطفا بنا أيها الإخوة أن يصيبنا على يد عدو أبوينا مثل ما أصاب أبوينا وأشد أنكى، وطبعا أشد أنك بكثير، أصابنا وبصيبنا قاعد وحيصيبنا منه لعنة الله تعالى عليه، ولا ما صحيح؟ أتخذن قال له من عبادك نصيبا مفروضا، قال له 90% إلي هذولا أو 99 إلي قال له، وأنا عارف أنه إلي، ولا تجد أكثرهم شاكرين، والله صدق الكلام هذا وقال صدق عليهم إبليس وظنه، وقال صح الملعون قال كسب الرهان، راهن عليكم مش راهن على الله، هو ما عندوش مع الله مشكلة أصلا، الله هذا الله عز وجل المعركة بينه وبيننا، قال راهن عليك وكسبكم كسبكم يا هلفيت، الله قال يا هبلان بريال كلكم، قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أخليهم ورائي ويكفروا بيك وانت الرب، وكفرهم لعنة الله عليه وعليهم البعض. شفت كيف هاي الخبيث هذا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين في سبأ، صح قال كسب الرهان بلغتنا العصرية، إبليس كسب الرهان وأخذ منهم نصيبا مفروضا وكبيرا جدا جدا، وإن تطع أكثر من في الأرض الله قال يضلك عن سبيل الله، ولم صحيح وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ولم صحيح الله قال أكثر الناس هلاك أبناء هلاك، أكثر الناس هلاك أبناء هلاك والعياذ بالله. طيب فالله إيه، ولذلك قال علم إيه أبو السعود العمادي مفتي الثقلين في تفسيره البلاغ العظيم، قال وفي تذكير الله تبارك وتعالى بهذه الزلة الصغيرة أو قال على صغرها من أبوينا، صور ما يشي كما نقول احنا ما يؤشر ما يشير الى كذا الى ماذا الى وجوب المحاذره والاحتياط يعني جدا من ابليس لعنه الله تعالى عليه. لماذا؟ ابتعادا ومحاشاه من غضب الرب سبحانه وتعالى. اذا هي ذنب هذا صغير جعل الله يخرج ابوينا من الجنه، ولا مش صحيح؟ ومن النعيم ومن الدعاء والسكون والراحه الى الشقاء والى الضحاء، الشمس تضربنا وكذا والعرق والبهدلة وكذا واختلاف المناخ والفصول أربعة الأخير، يقول ساعة بسبب ذنب صغير. واحد يقول لي هو فعلا ذنب أبونا صغير؟ إيه طبعا صغير وصغير جدا. إحنا كل يوم بنعمل قد ذنب أبونا 100 مرة. أنتوا تعرفوا إيش اللي الخطأ عندنا في التصور تبعنا؟ إحنا متصورين إنه آدم هكذا كان بين يدي الله ويرى الله كما يرى شخصا يعني ويسمعه بأذني رأسه. كل هذا غلط. لم يقل القرآن هذا ولا يفهم هذا من القرآن. انتبهوا، الله كما يخاطبنا عبر الرسل الأنبياء وبساط هو خاطب آدم أيضا، ما أنه يعيشه وأمامه والحكاية فكانت تمثيلية يعني مش زي هيك. لا لا لا أبدا، آدم مخلوق مثل خلقتنا هيك. هل كان في الجنة اللي احنا ندخل إن شاء الله يوم القيامة مخلدين فيها ولا في جنة في الأرض؟ قولان مختلفان متكافئا الأدلة، من يقدرش نرجح واحد منهم؟ صعب جدا جدا. ابن القيم في أول كتابه الروح أو حاد الأرواح، عفوا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح مش في الروح، حاد الأرواح كتب زهاء 15 صحيفة في هذه المسألة بالذات. جنة آدم هي في الآخرة، جنة الآخرة ولا في الدنيا؟ هنا يمكن في اليمن السعيد غالي ممكن، ولا في أي مكان آخر. أدلة هنا أدلة هنا أدلة هنا أدلة هنا أدلة هنا أدلة هنا أدلة 15 صفحة. بعدين هو نفسه القيم توقف قال ما بعرفش، الله أعلم. علم هي العلم. واحد يقول ليش مش فهمان هذا القيم؟ أنا أفهم منه في الجنة فوق. اسكت بلا هبل. طبعا احنا قاعدين مستوفزين ليش الحين بعد الدرس شيخنا بس الله قال. اسكت يا سلمة، روح في الاول اقرا كتاب القيم بعدين تعال ناخر. كل ما ممكن يخطر على بالك هو ذكره 15 صحيفه في المساله. وقف. علم، العلم خلي الانسان يكسبه التواضع والادب. ما بتعرف صعبه المساله جدا. ممكن كانت جنه في الدنيا في الارض هذه مش جنه هي، لانه الجنه هذيك اللي بدخلها ما بخرج منها ولا صحيح ما يخرج منها، معناها من جنه خلود هذه الله اعلم. وهذا في عنه جواب طبعا، في عنه ايه جواب. على كل حال فآدم كل ما يعني يحصل انه ربنا ينهاه حرم عليه اكل شجرة، صح؟ اكل منه بس. الله حرم علينا اشياء كثير جدا جدا جدا جدا فواحش ولا مش صحيح، وحرم علينا اكل اشياء. يعني لو اكلت انت ايه حيوان مثلا غير مذبوع بالطريقة الالهية انت بتاكل شيء محرم، بس يعني ما ارتكبتش بابا من بواب ابواب الفواحش المخيفة، حرام. زي انت هنا وقعت في زلة ابيك، رحت هيك والله في الفيلا كذا شفت البورس تبعهم هذا ومكتوب عليه تبع عجل يا اخي بس ريحته حلوه، وهذاك يلا ناخذ لنا واحد ناكل اليوم خلص، شو مش لازم نكون ذابحه يعني. لا لا لا. اكلته انت هين زي ابوك بالضبط، ضعفك وضعف ابيك اكلت البورس هذا. ليه يا ولد؟ ايش بتسوي في حالك انت؟ هذا هو. فهذه زله ابو. اما الزنا الفواحش والقتل والسرقه والتجسس والطعن في اعراض الناس والسطو على أعراضهم أموالهم، وين يا أبوك ولا على باله الكلام هذا؟ ففعلا صدق أبو السعود، زلت آدم صغيرة من الصغائر. بل قال شيخ مصر العلامة الكبير المفسر والمفتي والصوفي الشيخ حسنين مخلوف قدس الله سره، علامة كبير مفسر خطير ونحرير، والله عنده صفوة البيان مجلد واحد أيضا أنصح به، نصحتكم بابن جزية في التسهيل، واللي ما بحصلش من جزية ممتاز حقيقة، رقم 2 يأخذ صفوة البيان كمان مجلد واحد لمفتي مصر العلامة الشيخ مخلوف ابن الشيخ مخلوف الكبير شيخ الملكية. مفسر مفسر من طرق، لا تقول لي صابوني ولا تقول لي شعراوي، مفسر على مستوى حقيقي. انت قدام امام علم علم لغته حتى، شيء عجيب رحمة الله عليه. علماء كانوا اخي زمان، كانوا علماء كبار، وعمره 70 سنة كان علامة مصر رحمة الله عليه. قال وانما سماها الله غواية من باب حسنات الابرار سيئات المقربين، لعلو مقام ادم. هذا مقام عظيم جدا جدا، ما كان ينبغي يتقدر ويكدر احواله مع الله بهذه الصغيره. ياكل لي من شجره، الله اعلم هي عاد قال لك التفاح ولا مش عارف ولا الحنطه والشعير، ذكروا 50 قولا، ايش دخلنا فيها؟ ما لنا علاقه فيها الشغلات هذه. على كل حال فهي بلا شك كانت صغيره من الصغائر، وقد يكون وهذا الارجح الله اعلم احتقبها وارتكبها قبل ان ينبأ. طيب فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى. طبعا في ناس قالوا لماذا فتشقى ما قالش فتشقيا؟ ممكن تكون رعاية لسلك رؤوس الآية، رعاية للفاصلة، ولا مش صحيح؟ كلها علما عزما أبى تشقى تعرى تضحى تبلى غوى هدى يشقى، هذا هو رعاية للفاصلة. وإلا في الحقيقة من يأتي لهذه الدنيا هو معرض كما قال عيسى للشقاء العام ذكرا كان أم أنثى، ولا مش صحيح؟ مش آدم بس الشقيان، وحو شقيان ومخلع راسه من آلاف السنين من يوم ما صار مجتمع ذكوري، أي ميخلع راسه وخلفوها هو كمان مسكينة، يعني مش هي متعززة ميخلع هو كمان مرة هي. فناس قالوا لا فتشقى، يعني هم مخذين الشقيان في السعي، أنه يعني الشقاء تبعه بالذات أنه بروح بطلع حرم الصبح وكذا، طب هي قاعدة في الدار شقيان برضو إيش شقيان أبوها هي تشتغل من ساعة تسعة على الساعة واحد في الليل تعال اشتغل زيها والله بتتكسر ما بتقدر شغل مرأة متعب جدا جدا في البيت يا جماعة مستاهل تشتغل هي مسكينة حتى مش قاعدة هي تشتغل وأنت بتشتغل فبصراحة هم اثنين شقيانين يبدو إنه فعلا الأرجح والله أعلم رعاية إيش للفواصل رعاية زي ما قلنا امبارح في موضوع إيش برب هارون وموسى والله صحيح في سور أخرى في الأعراف برب موسى وهارون والله صحيح نفس السحرة غير قالوا إيه رب موسى وهارون هنا قال إيش رب إيه هارون وموسى عشان الفاصل عشان إيه عشان تحفظ القرآن ويكون فيه موسيقى داخلية جميلة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الجوع معروف والعري والعرية عري يعرى عريا وعرية بالتاء هو إيه يعني سقوط أو زوال إيه أو تهالك الملبس إيه عن الإنسان فالعري عكس اللبس اسمه إيش اللبس يلبس لباسه لبسا واحد يقول لي لبس ولا لبس لا اللبس هو التلبيس تلبيس إبليس لبس الحق في الباطل والباطل في الحق هذا اسمه إيه لبس وكذا المعنى فيه لبس مش يقول فيه لبس اللبس اللبس اللباس يعني كلودس هذا هو طيب فالآن العري هو إيه مقابل اللبس ضد اللبس وأنك لا تظمأ الظمأ ولا تضحى من باب إيه سعى ضحى ومن باب راضية ضحية يضحى في التنتين لماذا سعى يسعى وراضية يرضى في التنتين ضحية يضحى ضحى يضحى ضحاء إذا تعرض إيه للشمس إذا تعرض للشمس ثلاث الشمس إيه تضربه واحد يقول يعني الجنة فيش فيها شمس ما فيها شمس الجنة فيها لا شمس ولا قمر لا ليل ولا نهار لا إله إلا الله واحد يقول يعني كيف يعني هو هيك يوم واحد ممتد هيك ويعني شغلة صعبة مش متعودينها لا قال لك بتعرف بإذن الله تعالى واحد قال لي والله خربط هذه طب ما أنت قلت هذيك اليوم الله قال في سورة إيه مريم إنه رزقهم إيش يأتيهم إيش يعني بالغدو إيه وعشية ولا مش صحيح كيف وين الغدو وين العشية هناك يا بابا بكرة وعشية ولا مش صحيح بكرة وعشية النبي فصلها دين هذا دين ما تعترض عليه إلا لما تعلم فيه مليح النبي قال من عنده قال لك غادي ما فيه لا ليل ولا نهار حديث أبي موسى ولا شمس ولا قمر ولا ضحى ولا برد ولا قر ولا حر لا إله إلا الله عجيب لكن قال لك عند الصبح وعند إيه المغرب يعرف أنه هذا وقت يقابل وقت المغرب أو وقت إيه الشروق في الدنيا بماذا؟ بتسبيحات قال لك من تحت عرش الرحمن فبنعرف أنه هذا تقريبا وقت الصباح صار هذا وقت بس لا في صباح ولا مساء لا إله إلا الله شيء جميل اللهم اجعلنا من أهلها يا رب حق لا إله إلا الله اجمعنا جميعا وإخواننا وأحبابنا المسلمين ودارينا في الجنة وذكرنا بهذا المجلس والله هذا يشوقنا يلذنا والله العظيم لا إله إلا الله فهذا هو التسبيحات هذه بتعرف أنت طيب الآن في شيء آخر ملاحظة الجوع أيها الإخوة مش نظيره الظمأ يقول لك إيه الظمأ والجوع ولا مش صحيح والعري والضحاء ما عندوش ملابس والشمس تضرب عليه لماذا فك النظير عن نظيره هذا باب من البديع بديع هذا باب بديع من علم البديع اسمه قطع النظير عن نظيره قطع النظير عن نظيره كيف يعني لأنه في البيان من المحسنات المهمة جدا وصل النظير بنظيره ولا مش صحيح وصل النظير بنظيره دول الأعمى والبصير ولا مش صحيح الأعمى والبصير مظبوط ولا لا والمنطيق وإيه والأخرس العي النظير مع النظير ما تقول ليش الأعمى والإيه مثلا والمتكلم البصير مش عارف إيه والعي خربط الدنيا هيك الله هنا عمل شيء زي هيك ممكن يجينا واحد غبي يقول قطع النظير عن نظيره لماذا قطع النظير عن نظيره كيف قطع النظير يعني واحد يقول لي كان لازم يقول هو إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ مع بعضهم الجوع والظمأ مع بعضهم وبعدين إيه لا تعرى فيها ولا تضحى العري والضحى العلاقة إيش بالجسم صح هذا النظير لماذا قطع النظير عن نظيره أحسن من وجدته أجاب عن هذه المسألة الإمام ابن عاشور قدس الله سره في التحرير والتنوير ممتاز قال لك نعم هو قطع النظير عن نظيره في الظاهر ولكن لمناسبة عليك أن تكتشفها وهي دقيقة جدا هو سبحان الله الله فتح عليه بها في التحرير والتنوير هذا مفسر من حرير هذا مفسر على مستوى فريد جدا قدس الله سره 40 سنة إلا 6 أشهر في هذا التفسير مع العلم اللي عنده ما شاء الله والإمامة قال لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ما هو الجوع الجوع هو خلو الباطن مما يدفع ألمه فيألم بخلوه، كأنه صار إيش؟ عريان. إيش هو هذا؟ الطعام يعني، ولا مش صحيح؟ إذا ما في طعام يستر إيش؟ جوف المعدة وكذا والأمعاء، يلتهب الإنسان، ولا مش صحيح؟ وبعدين إيه؟ كأنه إيه؟ يصبح خاليا فيألم، ولا مش صحيح؟ كذلك العري ما هو؟ خلو الظاهر عما يدفع عنه إيش؟ المؤلم. فيهما نوع عري، هما الاثنين فيه مناظرة بينهما. بعدين قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما هو الظمأ؟ الظمأ حرارة تصيب الباطن، يقول لك أحرق جوفه. إيه الظمأ؟ طبعا أحرق جوفه، بده يبل بشيء ما عنده قطرة يبل بها إيه ظمأه، ينقع إيه غلته. فيقول لك هو إيه؟ حرارة يلتهب بها الباطن. ولا تضحى، حرارة يلتهب بها الظاهر. في مناظرة. الآن بدي أضيف شغلة جديدة عاد على مولانا الشيخ ابن عاشور قدس الله سره وأختم بها. في كمان شغلة ثانية، شغلة عجيبة. لو ربنا عز وجل أيها الإخوة جمع النظير نظيره وفق اللغة، مش وفق المعنى هذا عاد، وفق الوضع اللغوي، وقال الجوع مع الظمأ والعري مع الضحاء، لظن الناس أن هذا من باب إيش؟ من باب التصنيف فقط، لأن الشيء يستدعي نظيره، ولظنوا أن العكس هو نعمة واحدة، في حين أراد الله بقطع النظير عن نظيره أعداد النعم، وهذه نعمة بحيالها، وهذه نعمة بحيالها، وهذه نعمة بحيالها، وهذه نعمة برأسها. أقول قولي هذا وأستغفر، والسلام عليكم ورحمة الله.